وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب, فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وأهلًا وسهلًا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد عبر هذا الأثير، أثير هذه الإذاعة المباركة، في مدارسة ومذاكرة لفقه كتاب التوحيد. وقد بلغنا وإياكم إلى الباب 41 منه، ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومما ذكر فيه أيضا مع الأحاديث والأثار السابقة قول الشيخ رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. المعنى في هذا الحديث أن التسوية بين الله وبين المخلوق تقتضي المساواة، وهذا شرك، وهو في الأصل شرك أصغر إذا كان في اللفظ، فإن كان يعتقد المساواة في قلبه أو يعظم من ساوى غير الله مع الله تعظيم العبادة فهذا شرك أكبر. والله جل وعلا يقول عائبا عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلا يجوز أيها الإخوة التسوية بين الخالق والمخلوق. وفي حديث حذيفة: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا لما أمن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في التسوية، إذ أكملوا من هذه الحال ما جاء في حديث اليهودي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنكم تشركون. قال: ما هو ما ذاك؟ قال: تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، بل وقولوا ورب الكعبة. ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. فهذه هي الأكمل، وهي الحالة الكاملة السامية، أن تضيف النعم وأن تحلف بالله وحده. ويجوز أن تضيف النعم إلى الله أولا ثم إلى من كان سببا لها ثانيا، هذا من فضل الله ثم فضلك، لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شاء فلان. فهذه الحالة جائزة. أما الحالة الممنوعة المحرمة المحذورة المحذر منها فهي أن تسوي بالواو بين الله والمخلوق: ما شاء الله وشاء فلان، أنا بالله وبك، أنا داخل على الله وعليك، أنا مالي إلا الله وأنت، أو قولهم هذا من فضل الله وفضلك، وهذا من معروف الله ومعروفك، فهذا كله شرك في الألفاظ في التسوية بين الخالق والمخلوق. قال الشيخ رحمه الله: وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، لا تقول لولا الله وفلان. ومعنى الكراهة عند السلف هي التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فإن المكروه في الأصل هو المحرم، المكروه هو المحرم، حتى اصطلح العلماء بعد ذلك على أن المكروه هو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، وهذا نص وخاص في كراهة التنزيه، خرج منها كراهة التحريم. فما جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يحرم أن يقول القائل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ولا يقول لولا الله وفلان فهذا محرم، بل يقول لولا الله ثم فلان. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب مسائل، وعدتها 5 مسائل. المسألة الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فسرها بقول ابن عباس رضي الله عنهما: الأنداد هي الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهي أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، يقوله ابن عباس لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، أي بفلان الذي جعلته مع الله صرت بهذا مشركا، رواه ابن أبي حاتم. ثم ذكر الشيخ المسألة الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، وهذا من جلالة فقه الصحابة وفقه السلف، أخذوا بعموم الآيات وبعموم الأدلة، فما نزل من الآيات في الشرك الأكبر تناول ما تحته من الشرك الأصغر. ومنه قوله جل وعلا في ترجمة هذه الآية، ترجمة الباب، باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد تشمل الشركين الأكبر والأصغر. المسألة الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك، فأصله في شرك الألفاظ وهو شرك الأصغر إذا لم يقصده في قلبه، فإن قصد تعظيم المحلوف به أو تسويته بالله فهذا هو الشرك الأكبر. الرابعة، يقول الشيخ في المسألة الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، لأن الحلف بغير الله شرك سواء كان أصغر أو أكبر، والشركان الأصغر والأكبر أكبر من جنس الكبائر مما سوى الشرك والكفر بالله. ثم ذكر الشيخ المسألة الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ، فإن الواو تفيد المساواة والتسوية، أما ثم فإنها تفيد الترتيب وتفيد التعقيب، فإذا قال هذا من فضل الله ثم من فضلك، فأنت أضفت النعم أولا إلى المنعم بها والمولي وهو الله، ثم أضفتها بعد ذلك إلى سببها. كذلك في الحلف، لا يجوز أن تحلف إلا بالله، وفي قول ما شاء الله وشئت شرك باللفظ إذا لم يقصده، فإذا قصده صار شركا أكبر، فإذا قال ما شاء الله ثم شاء فلان فهذه جائزة، وأفضلها كما سبق أن يقول ما شاء الله وحده، لولا الله وحده إفراد لله جل وعلا في المشيئة والفعل والحول والقوة وحده لا شريك له. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم والمسلمين أجمعين من مضلات الفتن، ومن سيء القول والعمل، ومن خاتمة السوء وحال أهل السوء،